هنجمع مع بعض دلوقتي النهارده ان شاء الله البطن والشهر اللي موجوده فوق في المكان. اول مجموعه هنشرحها عباره عن ايه بقى؟ عباره عن تو سلايد وحشره بينهم الدوده بتاعتي، يعني حتى دوده من تو سلايد، وقفل عليها بأستك، عارفين الأستك الأصفر بتاع الفلوس ده؟ قفل عليهم بأستك وحطها في قلب جار في فورمالين. وهيشهر ونص وثلاثة بروتوزوا. ما ثلاثة بروتوزوا بس مش أكتر. ده اللي فاضيين. أوكي؟ طيب، المجموعة اللي إحنا قلنا عليها ده هي اللي هي محطوطة في الأول ما بين تو سلايد وبعدين محطوطين جوه جار، عبارة عن ثلاث حاجات. ايه هما بقى ثلاث حاجات دول؟ فإما الاقي انتوا تدخلوا هتطلعوا ده اخر شوف والله. طب بعد البطرس وكمان الصبر انا عندي وانتوا تبطل ماشي؟ طب قلنا اول مجموعه من الشارات الاقي الشار في قلبه تو سلايد حابسين دوده، خلاص يعني حتى دوده ما بين تو سلايد وقفلاها بقفل فلوس وحطها في قلب الشار اللي فيه الفورمالين. المنظر ده هلاقي ايه؟ هلاقي فيه فشوله زي كارتيكا، الاقي سلايد دوت ومحطوط فشوله ثم سلايد تاني ومحطوطه في قلب الشار، خلاص؟ هلاقي ثلاثه فشوله هيباتيكا محطوطين برضه بين تو سلايد، لان الاقي بس دي جنب ماينم اللي هي البحر الشيء. كان لغايه السنه اللي فاتت الجار ده شكله حلو قوي وزي ما انا رسمتها كده بالظبط. السنه دي جايه ابص عليه لقيت المنظر متغير. هشرح لكم المنظر انتوا هتشوفوه فوق عباره عن ايه. حتى فعلا احنا عملناه ازاي؟ حطينا سيجمنت ما بين تو سلاي وقفلنا عليهم باستك فلوس ده وحطيناه في الفورمالين. الاستك سير من الفورمالين. فهتلاقوا في قعر الجار حاجات صفرة كتيرة قوي. ايه الحاجات الصفرة دي؟ مش هي دي السجمنت. لو سمع حد يقول السجمنت ده ايه؟ دي مش السجمنت. الحاجات الصفرة الدايبة ده هي ده الاستك التاني. طب نتيجة ذوبان الاستك ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان التو سلايد ما بقوش داخلين في بعض. بعدوا شوية عن بعض. الجاز السجمنت ده كانت تخرج شوية ما بين التو سلايد. صح؟ فهتلاقوا المنظر بالظبط كده اهو. تو سلايد موجودين جوه الجار وفي الحته دي السلايد من تحت هتلاقوا سيجمنت عايمه اهو حته منها جوه تو سلايد وحته بره خارجه. فتلاقوا حاجه بيضة شفافه مش الحاجات الصفراء. محدش يقول الحاجات الصفراء هي الايبريديوم كراين. طريق الشارع الايبريديوم كراين دي عباره عن سيجمنت هتلاقوها بين التو سلايد في الحته اللي تحت. خلاص مش عارفين هتطوروا على ايه بالظبط. في جار تاني عباره عن لوح ازاز حطاه في قلب الجار ولف عليه الكيمياء، الكيمياء احنا عارفين انها كلها بالامطار. فايه اقدر افتح كذا لفه على لوح ازاز. هي ما احنا هنجيب غيرها، احنا هناخد واحد منهم نحط ما عندناش غيره. هي علمها باي حاجه. حلو كده؟ يبقى تاني اول مجموعه من الشرائط. الشرائط اتفقنا انها عباره عن شرائط فيها ايه؟ ابص جوه الجره الاقي تو سلايد محطوطين وبينهم حاجه. الحاجه دي هتطلع فشوله زي بانتيكا لا فشيولة هيباتيكا هيكون ثلاثة فوق بعض كده، لا بيت ليديوم كماينة متفقنا هيكونوا موجودين على الجنب كده من الفايت، ايه؟ يا إما كيميا سيجمنت، والكيميا سيجمنت دي بالذات هلاقي لوح إزاز ملفوف عليه الكيميا سيجمنت، خلاص؟ تاني مجموعة من الجارات اللي هي جار ما فيهوش بقى سلايد فيه الدودة مباشرة. خلاص؟ طب الدودة مباشرة دي اللي موجودة في قلب الجار هي لقيتها فشولة هيباتيكا وشكلها واضح جدا، الاقي فشولات كده في قعر الجار. يا اما الاقي حاجة سيجمنتد طويلة قوي بكتب عليها كيميا سيجمنت. الله ده تاني. والسين كسر في الجزء منظر تاني. يبقى انا عندي توم جار الفشونة هيباتفة. نتيجي بالمنظر ده في التوم مايز نتيجي سايبة كده في قلب الجار. في السينيا فيها توم جار عندنا. لما تيجي ملفوفة حوالين لوح الزاز لما تيجي كده متكببة في قلب الجار من تحت. خلاص؟ ده اقول عليه سينيا وده هقول عليه سينيا. عندي جار تاني تلاقي جواه راوند وورد جدان مستديرة راوند وورد الحالة دي اكتب الكارس وورد الكارس وورد حجمها كبيرة كده طلع حوالي 20-30 قطر ومش هكتب مين ولا في مين اكتب الكارس وورد وبس في جار تاني بقى الاقي جوزة واحدة الكارس بس اللي موجودة فيه الحالة دي هكتب في مين الكارس ليه هكتب في مين الكارث علشان هي المدى الواحدة لازم احكم عليها المصير القلب بتاعها كربت ولا مش كربت في الحالة بتاعتنا دي المصير القلب مش كربت واللي موجودة عندي في مين الكارث يبقى لما الاقي شوية دور على بعضه هكتب الكارث مهم بس لما الاقي الكارثية واحدة هكتب في مين الكارث اوكي؟ طيب في جار بعد كده شكله غير كاركترستيك بتعرف من منظره ده عبارة عن حتة خشب اللي انا ملونها بالاسود هي طبعا لونها بني وبعدين في قلب حتة الخشب دول بلاقي تو جارز صغيرين من الازاز يعني خشبة وفي قلبها تو جارز بسيط في الخشب لما اشوف المنظر ده اكتب ميل اند فيميل اند كلاستر هو جار منهم في ميل اند كلاستر والجار الثاني في فيميل اند كلاستر طب نكتب ميل اند فيميل اند كلاستر طيب نيجي بعد كده على الانسكتنس لما نجيب الانسكتنس عندي ثلاثة جار على الانسكتنس اول حاجة اقول دي سمول انسكتنس ولا لارج انسكتنس فبعرفهم ازاي دي سمول انسكتنس من لارج انسكتنس السمول انسكتنس الدايمتر بتاعها صغير انما لارج انسكتنس الدايمتر بتاعها كتير لو كانت سمول انسكتنس عندي تو جار ايه هما تو جارد مثل سمول انتستن يا اما الاقي سمول انتستن فيها نقط سودا ففي الحاله دي هكتب حصل هتروفيس هتروفيس ان ذا سمول انتستن يبقى الاقي سمول انتستن فيها نقط سودا هكتب حصل هتروفيس هتروفيس ان ذا سمول انتستن هل ايه نقط سودا في السمول انتستن هعمل ايه؟ ابص للجار من الجنب هلاقي جوله كاركون دي كلها عن سمول انتستن الجولة دي هتبقى انكلوستم يبقى لو ما لقيتش نقط سودا هكتب انكلوستم عن سمول انتستن واتاكد واشوفها الاقيها تولاية كده او اتنين عددهم قليل قوي كاركون دي كلها على سمول انتستن هكتب بالبخطة الكركون بتاعتها في سمول انتستن اوكي؟ طب نيجي بعد كده على اللارج انتستن وانت ده لقيت حاجة كبيرة لارج انتست اكتب على طول ترايكورة ترايكورة مفيش فرصة حبيبتي ترايكورة ترايكورة في اللارج انتست ترايكورة ترايكورة في اللارج انتست ده هي ترايكورة ترايكورة دي ليها ايه؟ سيل بورشن وسيل بورشن السيل بورشن بيبقى متكتب في قلب الميكوزا والسيل بورشن بيبقى عايم في الهواء بره بس دي كده خارجة كده اللي خارجة ده هي السيت بورشن بتاع الترايكور الترايكور يبقى تاني لما الاقي انتستن يا اما سمول انتستن يا اما لارج انتستن لو سمول انتستن هشوف فيها نقط سودا هكتب عليها تروفيس تروفيس ما لقيتش نقط سودا هكتب انكلوستوما ها هكتب انكلوستوما انت سمول انتستن لقيتها عريضة يبقى دي لارج انتستن يبقى هكتب فيها ايه؟ ترايكورس ترايكورا انت لارج انتستن واضحة؟ طيب نيجي بعد كده للمجموعة اللي بعد كده الليفر عندي ثلاثة جار في الليفر أول جار في الليفر ألاقي الليفر كده هو وخارج منه دودة خارجة من البايل ده في دودة خارجة من البايل ده بكتب فشيولة in the bile duct بكتب ايه؟ فشيولة في البايل ده في المقابل بقى في جار تاني الاقي البايل داكت هطلعها دايلاتيشن وفي كوره كوره لا لا لا لونها احمر هي مش حمرا في كورة موجودة في آخر الباي داكت من تحت. الحالة دي هتبقى ايه؟ هاي داكت في الليفر. هاي داكت في الليفر. كورة موجودة في آخر الباي داكت. في عندي جور تاني بقى لهاي داكت في الليفر. بس ده عبارة عن كور كتيرة. عددها حوالي 5-6 كبار. حجمها كبير. ومفتوحة. يعني ايه مفتوحة؟ يعني ده يكون فيها خمس سكشن. المنظر ده. عادات الحوالي 5-6 مفتحين كده هو يبقى ايه هكتب برضو هايداتد سيست في الليفر. وانا عمال اركز على الحته دي ليه بقى؟ ان منظر التيشو لما تشوفها ما تقدرش تحلف ان ده ليفر. تقول هو ده ليفر ولا لا؟ فخلاص عشان احنا مش عايزين نحلف يبقى نحفظ شكلها. اللي فيها حوالي 5-6 كافيتي كبيره كده هو منفتحه دي بتاعت الليفر. يبقى في هايداتد سيست في الليفر الكافيتي فيها عددها محدود وكل واحده فيهم كبيره. يبقى دي بتاعت الليفر. عشان هقارنها حالا بتاعة اللوز. خلاص؟ طيب. يبقى هيدات السيست في الليفر عندي حاجتين. يجي واحدة مقفولة في قلب الباير داكت من تحت كده يجوا حبة ومفتحين فوق بعض. والاثنين هكتب عليهم هيدات السيست في الليفر. حاجة تانية تيجي في الليفر؟ اه. فشولة في الباير داكت. هلاقي فشولة خارجة من الباير داكت فيها. دول الثلاث جرات اللي عندي فيهم. حتى يلخبط فيهم. نيجي بعد كده للمرض. المرض برضو عندي ثلاثة جار يتكلموا على المرض. في منهم لنجاية على بعضها وخارج منها أكارف ورق والأكارف ده هي لو بصيت فيها هلاقي البطير الرقم بتاعها تثبت على نفسها. فهنا هكتب ايه؟ ميل الكارث انتظر. ليه قلت ميل؟ حتى البصير لان عندي منور خالص واضح وما بعيد قوي ان هو ترجم. يبقى لازم اقول انها ميل. يبقى ميل الكارث انتظر. خلاص؟ طيب عندي منظر تاني اللي هو بقى ايه؟ تيشو برضه مش عارفه مش قادره احلف ان ده لانك. خلاص؟ منظر ما اقدرش اقول ان هو لانك. بس شايفه فيه ايه بقى؟ شايفه فيه فيزيكال كتيره كتيره كتيره. يجي مثلا 50 واحد. والفيزيكال دي مقفوله مش مفتوحه ما فيهاش سكشن انتكت فيزيكال. يبقى هنا بقى هكتب هيدات السيس ايه ذا لانج. يبقى ايه الفرق بين هيدات السيس الايفر وهيدات السيس اللانج بالرغم ان هما الاثنين في الحالتين التيشو ما اقدرش احلف هو ايه. انا معلماها ان هي عددهم قليل ومفتوحه سكشن دي بتاعت الليفر. اللي عددهم كتير ومش مفتوحه دي بتاعت اللانج. يبقى دي هيدات السيس اللانج واللي فاتت كانت هيدات السيس واخدين بالكم ولا لا؟ ليه عمال اركب على الحكايه دي؟ عشان فعلا لما تبص على التيشو تقدريش تعرفي ان دي لانج ولا مش باينه. فاحنا نعلمها ان فيها فيزيكال كتيره ومقفوله مش مقطوعه دي بتاعت اللانج. ان فيها فيزيكال عددهم قليل وكل واحده كبيره وفيها زي سكشن دي بتاعت الليفر. خلاص؟ طيب نيجي بعد كده عندي حته ليفر صغيره وفي حته لانج صغيره وفيها حاجه مدوره من تحت كده بيضاء. حاجه مدوره بيضة. هكتب عليها ايه دي بقى؟ كالسيفايد كالسيفايد هايداتد في اللانج عشان بيضة. فهكتب عليها كالسيفايد هايداتد في اللانج. يبقى اللانج ثلاثة واحدة منهم لانج كاملة وشكلها باين انها لانج وخارج منها اسكارس. واحدة منها مش باين انها لانج وفيها فيزيكال كتيرة. واكتب عليها هايداتد في اللانج. وواحدة حتة لانج صغيرة وفيها دورية بيضة. ولكن خلفي فاي وعادات السيس في اللحظة. واضحة ولا مش واضحة؟ ها؟ معاك سؤال يسأل. طيب. نعم. خذي شوفيها دلوقتي، لما شوفيها مرة هتلاقي نفسك مش عارف تشوفيها هي مرة. هي مرة ولا هتحس انها تفهم، مش حاجة تيجي بعد كده السيست سكرس. وبرضه مش عارفه حطوكوا الحلو ولا الوحش ان كل اللي موجودين في سكرس بوزيت انتوا اتحرمتوا ان انتوا تشوفوا السيلوزي بس هي حلوه عشان الامتحان ما يتخبطش. هتعرفوا حد حلو ولا وحش؟ حلو. يبقى اي سيست سكرس اشوفها هكتب عليها سيست سكرس بوزيت ان ذا هارت اوف كامل. كده صمبه كده كده. اما يجي لي هارت كامل هكتب عليها ست سيرفا بتظهر جوه الظهر فكتل، يا اما تيجي حته خرطه صغيره وفيها بعض النقطه البني بعد ما ارسم عليها ست سرفه جوه الظهر فكتل، يا اما يجي رسام ولسان كبير قوي ده شمعها هكتب عليه ست سرفه جوه الظهر فكتل. يبقى ست سرفه جوه شكلها ايه؟ ست سرفه جوه دي فيزيكال صغيره لونها بني، فيزيكال صغيره لونها بني، هتلاقوا الارتكل اهو وعليه نقط بني صغيره، النقط البني الصغيره دي هي الستارتر بوز. اكتشفت انك شفت هارت كتير كده تكتب وانت متاكد الستارتر بوز في الصفحه خلاص؟ طيب قلنا بقى كده الرد اتلغت، الكولر ده اتلغى برضه، في بقى بعد كده الفرق ما بين البولتي والبوز. طيب ها؟ ما تقول سمك؟ ها؟ فرق الثاني اللي قلت والبوري؟ شكلك؟ أيوة كده، أيوة كده، أول مرة حد يقول هذا. التخينة دي المغالة دي في لاسيا اللي هي البولتي، إنما المخلعة دي طويلة الفرحة دي البوري اللي هو اللي يشوف. خلاص؟ هما الاثنين الانترميديا باص أه بالظبط دي. دي مش علينا، دي مش علينا، نيجي على دي بقى. هتلاقي بطرمان، في حاجات مش عارف تعملها كده، في بطرمان في بودره خضراء، البطرمان اللي فيه البودره الخضراء ده هكتب بعدين فارس جرين، فارس جرين ايوه هو فارس جرين ده في بودره برشها في الكرة يوم الموسكيت تاكلها تعمل لهم سمك كله تموتهم، هتنوي الضربه بس مش هتنوي الفلوكه، ليه؟ عشان الفلوكه ما تاكلش. خلاص؟ يبقى فعل الجرين ده سمر بويزن للاربع اوف موسكيت. نيجي بعد كده عندي حته سكين صغيره شكلها صغير كده رنشين، السيكلس بتاعها تقيل قوي تخينه، ولو بصيت على السورس اوف ذا سيرفس اوف ذا سكين هلاقيه محسس قوي قوي قوي، هكتب الفنتيزيس اوف ذا سكين، الفنتيزيس اوف ذا سكين. تاني السيكلس بتاعها تقيل، هي شكلها هي بالجار كده حاجه تريانجلر وليها تخانه، وبعدين التورسال سيرفس كله فيزيكال وكله بحب، هكتب عليها الفنتيزيس اوف ذا سكين. في بقى حاجات تانيه بقى تانيه، الفنتيزيس اوف ذا توتال ده ما يجيش، ده الصغير ده اللي يجي، الزرارات الكبيره قوي دي ما بتنزلش، الفنتيزيس اوف ذا ليك الكبيره قوي ده ما ينزلش. خلاص؟ يبقى الفنتيزيس اوف ذا سكين بس هو الصغير ده اللي نزل. نيجي بعد كده في الاخر خالص عندنا حاجات السيس، انا مسلكاه من السيش اللي حواليه، بكتب حاجات السيس فقط، يعني شكله ايه ده؟ جار وجواه كوره، كوره من غير اي تيش، الحاله دي هكتب فيها حاجات السيس، نقطه، اقول في الجبنه ولا في الارض، مفيش تيش. في جار اخير، ده في ايه بقى الجار الاخير ده؟ اخر جار، يبقى في الحته اولا هو معصر كده، لو تحركه تلاقي فيه فيزيكال صغيره، ايه ده عباره عن ايه ده؟ ده الكونتنت بتاعت الهدف السيف هسميه هايدات السيف. خلاص؟ اللي هو اخر شهر. الهدف السيف هي الكوره اللي على بعضها والمعسكر اللي فيه كوره صغننه وحاجات معسكره بس هايدات السيف. فاضل نقول مع بعض البوم. عندي اربع بنات وعندي اربعة اثنين، ادي البوكسات اللي عندي، يعني هم ثمانية بوكس اول عدالة، اربعة بنات واربعة اثنين، تعالوا نفرق بينهم. لما اشوف البنات في البوكس اول سؤال هسأل نفسي، هي البنات دي كبيرة ولا صغيرة؟ لو كانت البنات دي صغيرة يعني هي ملونة ولا مش ملونة؟ لو كان لونها أخضر هكتب عليها لوسينيا، مش زرقاء مش علينا، خلاص الكاليبرا مش علينا، يبقى تبان الملونة اللي عليها خضر، هكتب عليها لوسينيا، لو لونها ماضي عادي هكتب عليها مصفى، فدول الدبانين الصغيرين، يا إما مش ملونة هكتب عليها مصفى، يا إما خضرة هكتب عليها لوسينيا، خلاص؟ طب في عندي دبان كبير، الدبانة الكبيرة أعرفهم إزاي من بعض؟ هبص على الابدومين بتاعها، لقيت الابدومين بتاعها عبارة عن لوحة شطرنج مرسومة مربعات غير مفتتح، هكتب عليها ساركوفاجا، هكتب عليها ايه؟ ساركوفاجا. بقيت الاكل بتاعها عليه قص، معوش مربعات ده فيه قص بس، هكتب عليها وول فرش، يبقى اما ساركوفاجا اما وول فرش، كتب كده وول فرش. وول فرش قول وراء قول فرش. في حاجات ما تطبيقش فيها فرش. نيجي بعد كده للاثنين الاربع وضعات هنعرفهم ازاي. الاثنين اللي علينا اربعة، اول ما امسك الاثنين ابص واشوفه الفتحة بتاعته ناحية ايد اليمين ولا الفتحة بتاعته ناحية ايد الشمال. لو كانت مصر ناحية ايد اليمين يبقى حاجة من اتنين، يعني هي الوضع عبارة عن فتحة وراها لفة كبيرة ثم لفة صغيرة، الحالة دي تبقى اسمها لينيا. لأن عبارة عن فتحة وراها عدد كبير من اللفات، الحالة دي اسمها بايرينيا، يعني الاثنين اللي فتحتهم يمين. يا اما الواحدة اطيرها برا لفة واحدة تبقى لينيا، يا اما لفات كتيرة تبقى بايرينيا. خلاص؟ خلاص. اللي بقى لو كانت الاوبن من ناحية الليفت سايد هتبقى حاجة من اثنين، يا اما عاملة زي الزرار ها؟ تبقى دي اسمها برونكالاريا، برونكالاريا الزنبير. خلاص؟ يا اما شكلها لا اثنين عادية شبه اللينيا بس فتحتها ناحية اليد الشمال، يبقى دي هسميها لينيا. خلاص؟ سوري سوري بني بني، يعني شبه اللينيا وفتحتها شمال تبقى بني. يبقى تاني هحكم عليها الأول من السنين لازم أقول هي رايت سايد اوبننج ولا ليفت سايد اوبننج. لو رايت سايد هي قصيرة تبقى لينيا، طويلة طيب لينيا. لو ليفت سايد اوبننج زرار برانكولاريا، ما هي الزرار تبقى بورينا ترانكولاريا. خلاص؟ الاثنين اللي تحت دول برضه بلغوا اللي حصلتكم كده. بعد الثلاثة بروتوزوا ثلاثة بروتوزوا لا ده اتلغى الكلام ده كله اتلغى خلاص. الثلاثة بروتوزوا اللي فاضيين بقى احنا الحصة اللي فاتت احنا شفنا ايه؟ شفنا الانتستاينال بروتوزوا. النهارده هنتكلم على النان انتستاينال بروتوزوا. عندي ثلاثة. أول حاجة تريبانوزوما امبلانت. كان أيام البروجيكتور كنا بنحاسب أوي أوي هنقول إن إيه دي بولي مورفيك تريبانوزوما ولا مونو مورفيك. لغاية السنة اللي فاتت كنا بندقق معاهم يا بولي مورفيك ولا مونو مورفيك. السنة دي هتكتبوا تريبانوزوما ان بلاد، مش هتكتبوا ولا بولي مورفيك ولا مونو مورفيك. بس انك تشوف منظر تريبانوزوم تكتب تريبانوزوم ان بلاد وما توجعش قلبك عشان تعرف يا بولي مورفيك ولا مونو مورفيك. تكتب تريبانوزوم ان بلاد بس. خلاص؟ طيب دي بقت سهلة مش مفيش فيها مشاكل بقى مش هنرجع عندنا فيها. بعد الساعة توت فايل فعلا بنتبسطوا مع بعض. اللي هما التوكسوبلازما والليشمانيا. ايه الفرق بينهم؟ التوكسوبلازما بتبقى شكلها عامله زي الهلال، كريسنت شيب هلال. في ناس ما بتسميهاش هلال تسميها وسط الضوافر، تسميها زي ما تسميها هلال مرة منظر ده. خلاص؟ والنيوكليس فيها في السنتر عندها اي فاتي بولي. خلاص؟ يبقى كريسنت شيب وعندها سنترال نيو، يبقى دي توكسوبلازما. انما الليشمانيا لا المنظر مختلف. الليشمانيا بقى في السلايد لما تشوفها هتلاقي 100 واحده جوه خليه هي جوه الماكروفيج وبره الخليه، هتلاقيها جوه وبره. ولو دققت في واحده فيهم بعينها هلاقيها شكلها كالاتي، ده اوفر ان شيب مع هياش كريسل لا دي اوفل وجوه كل واحده من الاوفل الصغيرين قوي دول الاقي نيوكليس على جنب يعني اوفل شيب وفيها نيوكليس على جنب الثانيه كانت كريسل وفيها نيوكليس في السنتر ثاني الفرق بين التوكسوبلازما والليشمانيا التوكسوبلازما اولا شكلها الخارجي نعم نقدر نشيل لو غطيت فيها